إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكر في أصول الفقه للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار جكنيش القطي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني ابن قدامة: فصل. وتجوز رواية الحديث بالمعنى للعالم المفرق بين المحتمل وغير المحتمل والظاهر والأظهر والعام والعام عند الجمهور، فيبدل لفظا مكان لفظ فيما لا تختلف الناس فيه كالألفاظ المترادفة مثل القعود والجلوس والصب والإراقة والحظر والتحريم إلى آخره. هذه مسألة أيضا من المسائل المتعلقة بنقل السنة، وهي هل يجوز نقل الحديث بالمعنى أو لا. وفيها مذاهب نقلها أهل اصطلاح الحديث، أهل أصول الحديث، المشهور هو الجواز لكنه مشروط بشروط، يعني منها أن يكون الراوي جازما أو غالبا على ظنه على ما سيأتي من الخلاف أن هذا الحديث هو بلفظه وهذا هو بمعناه، يعني وأنه لم يغير منه شيئا، وأن يكون عالما بمدلولات الألفاظ حتى يمكن أن يفرق بين هذه الألفاظ ويستطيع أن يجزم بالتالي جزما صحيحا أنه أدى الحديث بمعناه وإن لم يتذكر عين اللفظ. مثال ذلك مثلا أن يشك هل قال الراوي قعد، مثلا هل قال قام أو وقف أو كذا، يعني ألفاظ متقاربة. طبعا هناك خلاف بين العلماء هل هناك ترادف تام أو لا، لكن على كل حال يعني ألفاظ متقاربة جدا في المعنى بحيث لا يؤثر على المعنى العام للحديث، فحينئذ الجمهور يجوزون ذلك ويحتجون بحجج سيذكر الشيخ بعضها إن شاء الله. وبعض العلماء من التابعين وغيرهم كانوا يمنعون رواية الحديث بالمعنى ويجيبون اللفظ، لكن استقر الأمر طبعا على الجواز لأن هذا هو المتيسر، وهذا حيث لم يتمكن من الأداء باللفظ، إلا فإذا كان متذكرا لللفظ فلماذا يبدله بغيره أو يبدل به غيره، لا بل يأتي باللفظ كما هو. لكن إذا ما تذكر لكن مع جزمه بالمعنى فحينئذ لا يمنع، كما سيأتي أن الصحابة كانوا يرون الأحاديث ويختلفون في مثل هذا، وعن السلف آثار بمثل هذا، ولأن الشريعة إذا جاز أن تشرح وتفسر بالأعجمية فأيضا هذا مما استدلوا به، والله عز وجل يقص عن أقوامه فيقول قال فرعون وقال موسى وقال كذا، وهو معلوف أنهم لم يقولوا هذا بهذا اللفظ لأن هذا لفظ عربي وهم كانوا يتكلمون لغات أخرى، وربما كان يتقدم شيئا ما أو يتأخر أو كذا، بل نفس القصة تحكى في القرآن أحيانا يكون فيها شيء من التقديم والتأخير وكذا، فدل على أن هذا كله داخل في أصدق الأخبار وهو القرآن، فغير من باب أولى وهكذا. وهذا القول هو المعروف وهو المعتمد وهو الذي لا يسع الناس غيره، ولهذا قال بعض التابعين ولعله الحسن يعني لولا ذلك لهلكنا، أو كلاما معناه نحو ذلك. قال خلاصة ما ذكره، وفي تفاصيل أخرى كثيرة سيذكرها الشيخ أثناء الفصل ونعلق عليها في مواضعها إن شاء الله. قال خلاصة ما ذكره رحمه الله في هذا الفصل أن نقل الحديث بالمعنى جائز عند الجمهور بشروط، أن بعض أصحاب الحديث قال بمنعه مطلقا، يعزى هذا المذهب لابن سيرين رحمه الله، وأنه لا بد من أداء الحديث بنفس اللفظ لا بمعناه، وشروط جوازه عند من أجازه: الأول منها أن يكون ناقل الحديث بالمعنى عالما باللسان العربي، لا تخفى عليه النكت الدقيقة التي يحصل بها الفرق الخفي بين معاني الألفاظ، عارفا بالمحتمل وغيره والظاهر والأظهر والعام والعام ونحو ذلك، لأن من ليس كذلك قد يبدل بلفظ يساويه في ظنه وبينهما تفاوت في المعنى خاف عليه فيأتي الخلل في حديثه من ذلك. الثاني أن يكون جازما يقينا بمعنى الحديث، لا أن يكون فهمه للمعنى بنوع استنباط واستدلال، يختلف فيه أو يظن لعدم وضوح الدلالة خلافا لمن زعم الاكتفاء بالظن الغالب. وهذه يعني مسألة الظنون الغالبة واليقين يعني مسألة في الحقيقة قد تؤول إلى شيء من النسبية. الثالث أن لا يكون اللفظ الذي نقل به الراوي معنى الحديث أخفى من لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا أظهر، أما منع نقله بما هو أخفى منه فواضح لأنه قد يشكل فهمه على الناس وقد يعني يحصل به إشكال يعني في نقله بلفظ أخفى. طيب لماذا منع بما هو أظهر؟ قال لك وأما منعه بما هو أظهر فالمؤلف علله بعلة والشيخ سيذكر علة أخرى. قال لك أما فقد علله المؤلف بأن اللي هو ابن قدامة بأن الشارع ربما قصد إيصال الحكم باللفظ الجلي تارة وبالخفي تارة، هذه علة طبعا كما ترون ليست بتلك القوة يعني الواضحة وإن كان يعني لها شيء من الوجه. والمعروف عند أهل الأصول تعليله بأن الظهور من المرجحات عند التعارض، فقد يتعارض مع الحديث الذي رواه الراوي بأظهر من معناه حديث، لعل صوابه بأظهر من لفظه، لعل ما أدري يعني ينظر، حديث آخر فيرجح المتهد عليه بالظهور ظنا أن اللفظ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والواقع أن موجب الترجيح من تصرف الراوي لا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه العلة ظاهرة كما ترى. يعني يقول الإشكال في هذا أنه إذا نقله بأظهر ربما يكون هذا الحديث يعارضه حديث آخر فيأتي المتهد ويرجح، لأن من ضمن المرجحات الظهور والوضوح والصراحة، فيقدمه بناء على أن هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة لفظ هذا الراوي الذي أبدل هذا اللفظ وغيره وجاء بلفظ أوضح من لفظ الحديث، يعني أصرح بمعنى أنه أصرح في المراد، أصرح في المراد. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لسبب أو لآخر وعبر بهذا كونك أنت تأتي بالمعنى الذي تراه راجحا فتصوغه بعبارة أوضح، هذا فيه إشكال واضح يعني. طيب فمثلا قد يكون اللفظ الذي أتى يعني جاء في الحديث يقبل التأويل أو وجها من الجمع مع الحديث الآخر، وأنت إذا جئت بما ترى أنه هو الراجح وصغته نصا مثلا جعلته نصا بدل أن كان ظاهرا مثلا امتنع الجمع بينهما بذلك الوجه، وهذه مفسدة لأن قد يكون هذا هو المراد أصلا، ليس المراد أن نرجح هذا الذي رويته أنت بلفظ من عندك. طيب قال وهذه العلة ظاهرة كما ترى، ثم شرع يتكلم عن حجج الفريقين المجوزين وهم الجمهور والمانعين وهم قلة من العلماء. قالوا حجج جواز نقله بالمعنى المذكور في هذا الفصل منها الإجماع على جواز شرح الشرع للعجمي بلسانه، فإذا جاز إبدال كلمة عربية بكلمة عجمية فإبدالها بكلمة عربية أولى. وقد يقول المانعون قد يعترضون على هذا بأنك فرق بين الشرح وبين النص، أنت عندما تشرح الناس يعرفون أن هذا ليس هو نص كلام، أما إذا جئت بالنص وأضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففيه إشكال، أما لو قلت معنى الحديث كذا وكذا فهذا لا يعترض عليك أحد، لكن كونك تأتي باللفظ من عندك وتنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وتأتي بلفظ من عندك هذا هو موضع الخلاف، فيبدو أن هذه الحجة يبدو لي أنها ليست دقيقة. ومنها أن سفراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يبلغونهم أوامره بلغتهم، هذا أيضا من جنس ما قبله في الجملة، وقد يعني يقال إنهم يقولون هذا الرسول كان يأمرنا بكذا ويقول لنا فعلوا كذا فيلخصونه بما يفهمونه فيكون فيه شيء من الدلالة. ومنها أن الخطب المتحدة والوقائع المتحدة رواها الصحابة بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، يعني نفس القصة تكون ونفس الحادثة، يعني عشان ما يقال مثلا هناك تعدد وقائع، نفس الواقعة ونفس الحادثة في نفس اليوم في نفس كذا ينقلها الصحابة بألفاظ متعددة مما يدل مع أنها واحدة، دل على أن الصحابة كانوا يرون بالمعنى، وهذه حجة فيها قوة. والقول بأن ربما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الألفاظ كلها وكذا هذا متكلف، هذا متكلف وهذا هو الصحيح في التعامل مع هذا، خلافا لما سيأتي من من وما مضى يعني من أقوال الفقهاء في مثل هذا، يقولون ربما ويحتمل أن كل الألفاظ مسموعة وما إلى ذلك. هذه احتمالات كما قلنا، وإن كانت عقلا جائزة لكن عادة بعيدة ولا ينبغي أن يلتفت إليها، بل على طريقة المحدثين القدماء من الترجيح ونحو ذلك إذا احتيج إلى ذلك. ومنها أن من سمع شاهدا يشهد بالعجمية جاز أن يشهد على شهادته بالعربية، والشهادة أكد من الرواية في بعض الجوانب، يعني جاز أن يشهد على شهادته بالعربية. طيب، لكن أيضا يعني هل سيقول كما قلنا، يعني مثلا أنت إذا شهدت عند القاضي بالعربية والشاهد عجمي، فالقاضي يعلم أن هذا ليس نص كلامي، حتى لو قلت قال هو يقول كذا كذا، ويعلم أن هذا ليس نص كلامه، بخلاف لما تقول قال كذا وتأتي بنفس اللغة، ثم ذاك يعني ينبني عليه أمور شرعية عامة. أما هنا المقصود بس معنى هذا الحق هل يثبت أو لا يثبت، أما هناك استنباطات دقيقة وكثيرة. ولهذا نحن نقول الأمر في هذا في هذه المسألة كالآتي: الأصل هو اللفظ، ومن تمكن من اللفظ لا يجوز له العدول إلى معنى من عنده، يعني ما في داعي، ما تريد أن تقوله جعله شرحا لا تجعله متن الحديث. تقول مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يعني كذا وكذا، حينئذ يفرق السامع بين كلامك وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما تذكر اللفظ بعينه وجزم بالمعنى فالأصل هو الجواز، وإن كان بسبب هذا وقع علل في بعض الأحاديث وكذا، لكن العلماء يكتشفونها، علماء العلل بمقارنتها، مقارنة رواية الرواة بعضهم ببعض. قال: ومنها أن الرواية بالمعنى عن غيره صلى الله عليه وآله وسلم جائزة، فكذلك الرواية عنه بجامع حرمة الكذب فيهما معا. وهذا أيضا فيه ضعف من جهة أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككلام غيره في بناء الأحكام الشرعية عليه والاستنباط من دقائقه وكذا، وأما غيره فليس كذلك. ولا نسلم أن المحذور محصور في الكذب، بل هو قد يكون في أن يبدل الإنسان ما يظنه أنه مثله وليس كذلك. وحجة من قال بالمنع في هذا الفصل حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، هذا الظاهر أنه بألفاظها يعني الحديث، هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. طبعا بعضهم قال إذ من أداها بمعناها فقد أداها كما سمعها، وهذا يعني هذه يعني قد تكون من جملة الحجج يعني، لكن لا يظن أن هذه هي الحجة الوحيدة، بل هو الأصل أن إذا قلت قال فلان أن تأتي بلفظه حتى لا يعني يحصل تحريف لكلامه. قال مقيد عفى الله عنه: التحقيق في هذه المسألة وما ذهب إليه الجمهور من جواز نقل الحديث بالمعنى بشروط المتقدمة، لأنه غير متعبد بلفظه، ليس القرآن يعني ليس مثل القرآن، والمقصود منه المعنى، فإذا أدى المعنى على حقيقته كفى ذلك دون اللفظ، ومن أتى بالمعنى بتمامه فقد أداه كما سمع. هذا فيه رد على الاحتجاج بالحديث الذي هو فأداه كما سمع، فيدخل في قول فأداه كما سمع، ويدل لهذا قول تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم ومسلم، وهذا الكلام الذي قبله مذكور باللغة العربية وكذا، فدل على أن المقصود المعنى، والله أصدق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث، والذي في تلك الصحف إنما هو معنى ما ذكر لا لفظه، أمثال ذلك كثيرة في القرآن. لكن أيضا هذا قد يجاب عنه بما تقدم، يقولون الله عز وجل ليس مثل المخلوقين، المخلوق قد يظن أنه أتى بالمعنى والمعنى قد تصحف وتغير عليه، كما وقع لجماعة من الرواة فأتوا بأحاديث معلولة لأنهم يظنون أن هذا اللفظ كهذا اللفظ أو هذا المعنى أو أن هذا هو المعنى المراد ويخطئون. وأما الله عز وجل فإنه العليم الخبير سبحانه وتعالى، لا يقع في كلامه خطأ أبدا خلاف البشر. فإن قيل يعني ليس الموضوع ليس في أصل الإبدال التام، وإنما الإشكال في أنه فتح لباب قد يدخل فيه من لا يحسن وهو يظن أنه يحسن ويخطئ فيه، حتى من يحسن قد يخطئ في بعض المواطن وكذا، فتتغير الأحاديث عن وجهها ويدخل فيها ما ليس منها و يترك فيها ما هو منها وهكذا. طيب، فإن قيل ما الجواب عن حديث البراء بن عازب المشهور الصحيح ومحل الشاهد منه أن البراء سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الحديث، ومن جملته آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فقال البراء ورسولك الذي أرسلت، فأبدل لفظ النبي بلفظ الرسول، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، فأنكر عليه إبدال لفظ النبي بلفظ الرسول، وهذا يدل على منع نقل الحديث بالمعنى. هذا أيضا مما يعني يجاب عنه في هذا الباب، هل هذا الحديث يدل على منع الرواية بالمعنى؟ الجمهور قالوا لا، لا يدل، واستدلوا بأمور من أوضحها ولم يذكرها الشيخ يعني، ولم يذكرها كثير ممن تعلق أو تعرض الكلام على هذا، هو أن الأذكار توقيفية، الأذكار توقيفية فلا ينبغي التغيير فيها، بخلاف الرواية فالمقصود منها أصالة هو إيصال المعنى، بلغوا عني ولو آية. وإن كان باللفظ فهو أفضل، وإن جزم الإنسان بالمعنى مع غياب اللفظ عنه، يعني مثلا شك هل قال قدم ولا جاء مثلا أو كذا أشياء قريبة أتى، فيعني يختار واحد من هذه الألفاظ. قلنا قد أجيب عن هذا بأجوبة متعددة، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن وجه إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على البراء إبدال النبي بالرسول أن لفظ الرسول لا يقوم مقام لفظ النبي في الحديث المذكور لتفاوت معنى الكلمتين، فإنك لو قلت ورسولك الذي أرسلت كان قولك الذي أرسلت لا حاجة له مع قوله مع قولك ورسولك، يعني لأن فهو تكرار ظاهر، لأن رسول فعول بمعنى مفعول، فما في فائدة لأن تقول الذي أرسلت لأنه أصلا يفهم من كلمة رسول، وتأكيد لا حاجة إليه، هكذا قال الشيخ. يعني وإن كان يعني ما يعني هذه الأمور أحيانا فيها يعني تختلف فيها الأنظار، فقد ورد في القرآن مثلا يطير بجناحيه يقولون بأفواههم وما إلى ذلك، وإن كان مثلا يقولون لاستحضار السورة لكذا لكذا، إذن قد توجد له أحيانا بعض الفوائد، لكن هو يقول هنا ما يظهر فائدة أصلا. بخلاف لفظ النبي فإن النبي قد يكون غير مرسل فصرح بأنه مرسل، فيكون قوله الذي أرسلت تأسيسا لا تأكيدا، ومعلوم أن التأكيد لا يساوي التأسيس، يعني التأسيس أولى. وقد تقرر في الأصول أنه إن دار اللفظ بين التأكيد والتأسيس فحمله على التأسيس أرجح إلا لدليل، كما وضحناه في كتابنا أضواء البيان في سورة النحل عند قوله تعالى عند على قوله في الكلام على قوله فلنحيينه حياة طيبة. وهذا نبه بعض العلماء على أنه حيث كان احتمال اللفظ لهما سواء، أما إذا ظهر وكان أرجح احتمال إرادة التأكيد فالأولى حمله على التأكيد، لا نتكلف له معنى يعني مؤسسا على حساب يعني بطريقة متكلفة، يعني كان ظاهره تأكيد. وأيضا بعض العلماء قالوا رسولك الذي أرسلت، الرسول قد يكون من البشر أو من الملائكة، وأما النبي فإنه لا يكون إلا من البشر، فإذا قالوا بنبيك الذي أرسلت عين أنه الرسول البشري للملك، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. تنبيهات: الأول حكى قوم الإجماع على جواز نقل الحديث بالمعنى في الترجمة، يعني إبدال اللفظ العربي بلفظ أعجمي لإفهام أهل ذلك اللسان الأعجمي، وحكى قوم الإجماع أيضا على إبدال لفظ بمرادفه، وأدخل ذلك في الخلاف قوم آخرون. يعني بعض الناس قالوا هذا الخلاف يخرج منه ولا يدخل فيه ما إذا أبدلت لفظا بمرادفه، كأن تقول جاء وأتى مثلا، قالوا هذا لا يدخل أصلا، هذا جائز بإجماع. وبعضهم قالوا لا، لا إجماع فيه، بل هو داخل في محل النزاع والخلاف. قال الشيخ: الفرق بين إبدال اللفظ بمرادفه وبين مسألة نقل الحديث بالمعنى، قال لك هو الآن سينحو إلى التفريق بين المسألتين، لأن إبدال اللفظ بمرادفه يظل فيه الكلام على تركيبه وعلى هيئته، فبدل أن تقول مثلا قدم زيد تقول جاء زيد مثلا، بدل تقول جاء زيد للمدينة تقول أتى زيد المدينة، الكلام كما هو مثلا. أما إذا غيرته وقد فإنك تقدم وتؤخر وكذا، فهذا يعتبر رواية بالمعنى ولا يعتبر إبدال لفظ بمرادفه. قال: والفرق بين إبدال اللفظ بمرادفه وبين مسألة نقل الحديث بالمعنى أن إبدال اللفظ بمرادفه لا بد فيه من بقاء التركيب الأول على حالته من غير تقديم ولا تأخير ولا إبدال فعل باسم مثلا ولا عكسه. فلو فرضنا مثلا أن لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد أريق على بوله سجلا من ماء، فقال الراوي أريق على بوله دلوا ملأ أو ذنوبا من ماء، هذا من إبدال لفظ بمرادفه لأنه لم يغير فيه شيئا من تركيب الكلام، وإنما أبدل لفظ السجل بمرادفه وهو الذنوب أو الدلو الملأ. ولو قال مثلا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصب دلو ملأ من الماء على بول الأعرابي فهذا من النقل بالمعنى لأنه غيره من تركيب إلى تركيب آخر يساويه في المعنى. وببيان الفرق بين المسألتين يظهر أن المؤلف أدخل إحداهما في الأخرى في قوله فيبدل لفظا مكان لفظ. التنبيه الثاني، اعلم أن الخلاف في جواز نقل الحديث بالمعنى إنما هو في غير المتعبد بلفظه، وهذا كان ينبغي أن يدخل فيه حديث البراء يعني. أما ما تعبد بلفظه كالأذان والإقامة والتشهد والتكبير في الصلاة ونحو ذلك فلا يجوز نقله بالمعنى لأنه متعبد بلفظه. فلا يجوز عند الجمهور مثلا أن تقول الله أعظم مثلا أو كذا، لا يجوز أن هذا متعبد بلفظه. وقال بعض أهل العلم وكذلك جوامع الكلم التي أوتيها كذلك مما يعني يمتنع إبداله بالمعنى، جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وآله وسلم فلا يجوز نقلها بالمعنى إذ لا يقدر غيره على الإتيان بمثلها. قال ومثال ذلك قوله الخراج بالضمان، البينة على المدعي، العجماء جبار، لا ضرر ولا ضرار، الآن حمي الوطيس ونحو ذلك. التنبيه الثالث، قال أيضا جوامع الكلم لا ترى بالمعنى لأنك لن تستطيع أن تأتي بمثلها، وهذا من باب أولى منه طبعا القرآن، والقرآن يعني لا يجوز مثلا تلاوته بالمعنى، وقد حكي ذلك عن بعض الأئمة مثلا وأنكر عليه ذلك وقيل إنه قد رجع عن ذلك. ولهذا قال صاحب المراقي إبدال قرآن بالعجمي جوازه ليس بمذهبي. وقال بعض أهل العلم طيب نعم. قال التنبيه الثالث، اختلف أهل العلم في الاحتجاج بألفاظ الحديث على مسائل اللغة العربية، وهذه مسألة لها علاقة بمسألة الرواية بالمعنى. يعني كثير من العلماء السابقين يرون أنه لا يحتج بالحديث في هذه المسائل. لماذا؟ لأن الحديث يروى بالمعنى، فنحن لا نجزم أن هذا لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان لفظه لما توقفوا، لو علمنا أنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لما توقف في الاحتجاج به. لكن قالوا الحديث يروى بالمعنى، وكثير من الذين يرون بالمعنى عجم أو عرب اختلت عربيتهم بعد زمان الاستشهاد بهم، فبالتالي لا يوثق بأن هذا اللفظ هو عين لفظ الرسول، ولهذا لا نستدل بالمعنى. بعض الناس يعني يأخذ هذه المسائل مثلا بعاطفية فيتهجم على الأئمة، يقول كيف تقولون تستدلون بأبيات العرب وكذا وترفضون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هم لم يرفضوا كلام الرسول، وإنما هم يقولون نحن في إشكال في التثبت من أن هذا اللفظ هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم لكثرة الرواية بالمعنى، والرواة كثير منهم يعني لا يحتج بعربيتهم لأنهم عجم أصلا أو لأنهم عرب بعد زمان الاحتجاج بعد فساد الألسنة. هذا هو السبب، وليس السبب أنهم لا يثقون في حديث الرسول أو كذا، لا، حاشاهم، حاشا علماء العربية الأوائل الذين هم على جانب من التقوى وكذا أن يقولوا مثل هذا الكلام. حتى إن الخليل بن أحمد وأضرابه يعني بعضهم كان يشبههم في النسك وكذا بالعباد وكذا يقارنونهم، فلا يعني لا يظن بهم ذلك. وإن كان صحيح أن بعض علماء العربية المتأخر يعني الذين جاءوا بعد ذلك فيهم مثلا شيء من البدع وغيره، لكن الأصل يعني في علماء الدين واللغة أنهم حريصون ومعظمون للقرآن والسنة. لكن كما قلنا يعني لابد أن يفهم الإنسان قول العالم قبل أن يحتج عليه أو أن يعترض عليه، والمتأخرون صار بعضهم أحيانا لا يفهم كلام المتقدمين ثم يحتج عليه ويرده مثلا. وبعض العلماء رأوا أن الأصل في الرواة أنهم يروون باللفظ لا بالمعنى، وهذا الأصل يكفينا، هذا الأصل يكفينا إلا إذا علمنا أنه. وبعضهم توسط قال يعني ننظر إلى القرائن، فإن دلت القرائن على أن الحديث يعني كما هو فلا يغير فيحتج به، وأما إذا ما تبين يعني أو يعني كانت قراءة إن أنه روي بالمعنى كان يكون رواة الحديث الواحد اختلفوا في لفظه، فبعضهم رواه هكذا وبعضهم رواه هكذا، هذا يجعل في النفس شيء من الاحتجاج به، ليس لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتج به، بل لأنه يغلب على الظن دخول مسألة التغيير فيه، تغيير الرواية بالمعنى. قال اختلف أهل العلم في الاحتجاج بألفاظ الحديث على مسائل اللغة العربية، فقال قوم لا يجوز ذلك لأن الغالب الرواية بالمعنى. وهذا ليس له علاقة مباشرة بأصول الفقه، وإنما له علاقة بأصول النحو، هناك علم يقال له أصول النحو وهو يوازي أصول الفقه، ما الذي يحتج به في العربية وما الذي لا يحتج به، ما هو الذي يصلح، ما هو ضابط الضرورة، كيف يحتج مثلا بالقرآن بالقراءات، كيف يحتج بالحديث، كيف يحتج بأبيات أشعار العرب، ما هو ضابطها، متى انتهى زمن الاحتجاج، ما هو ضابط القياس مثلا إجماع النحاة إلى آخره. هذا علم اسمه أصول النحو، فهو نظير أصول الفقه للفقه، أصول النحو للنحو. وكثير من وقد أصنف فيه بعض العلماء، قال وكثير من الرواة، لأن الغالب الرواية، فقال قوم لا يجوز ذلك لأن الغالب الرواية بالمعنى دون اللفظ، وكثير من الرواة الذين يروون بالمعنى لا يحتج بهم في اللغة لأن أصلهم عجم أو عرب لا يحتج بقولهم، واستدلوا لهذا بكثرة اختلاف ألفاظ الرواة في الواقعة الواحدة مما يدل على أنهم يرون بالمعنى، إذ ليس كل تلك الألفاظ المختلفة من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وممن قال بهذا القول الدماميني زاعما أن علماء عصري كالبلقيني وابن خلدون وغيرهم وافقوه في ذلك كما ذكره العبادي في الآيات البينات عن شهاب الدين عميرة، وذهب آخرون إلى جواز الاحتجاج بألفاظ الحديث على اللغة العربية بناء على أن الأصل والغالب الرواية بالمعنى، قال ولا حجة على خلاف ذلك باختلاف الألفاظ في الواقعة الواحدة لجواز كونه صلى الله عليه وآله وسلم حدث عن واقعة واحدة في أوقات مختلفة بألفاظ مختلفة، وهذا متكلف طبعا. والشيخ نفسه رده قبل قليل في موضع آخر، فكيف نقبله هنا؟ إذا كانت القرائن تدل على أنها نفس الحادثة كيف نقول حدث؟ ليست كلها هو الذي حدث عنها صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا يكون الصحابة حدثوا نقلوا قوله في واقعة معينة عند حدوثها، كيف نقول هذا؟ فروى كل راو كما سمعه ممن اشتهر بالاستدلال بلفظ الحديث على اللغة ابن مالك رحمه الله تعالى. طبعا هذا معروف أن ابن مالك ممن رفعوا راية الاحتجاج بالحديث والقراءات من المتأخرين. قال مقيد عفى الله عنه الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم والتفصيل فيها، فما غلب على ظني أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبعض الأحاديث التي اتفق فيها جميع الرواة أو معظمهم على لفظ واحد فإنه حجة في اللغة، وما غلب على الظن أنه من لفظ الراوي بالمعنى لا يحتج بقوله في العربية فلا يحتج بلفظه، والعلم عند الله تعالى. إذن نعمل بالقرائن. طيب قال وأشار صاحب المراقي إلى ما في هذه المسألة، طبعا هنا يقصد أصل المسألة وهي مسألة الرواية بالمعنى ليس مسألة الاحتجاج بالحديث على العربية، إلى ما في هذه المسألة من أقوال بقوله والنقل للحديث بالمعنى منع ومالك عنه الجواز، قد سمع لعارف يفهم معناه جزم، وغالب الظن لدى البعض حتم، والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصل، وبعضهم منع في القصار دون التي تطول للطرار. هذا مهم، يعني يقول بعضهم فرق، قال في القصيرة لا يجوز لأن القصير لا يشق حفظها، وأما في الطويلة هناك أحاديث صفحات طويلة كيف نقول لا بد أن تروى بلفظها بفي وعلى وجاء، هذه يصعب جدا بل يكاد يكون مستحيلا أن تروى بلفظها في كل موضع يعني وكل حال وكل، فلهذا قال بعضهم فصل بين القصيرة والطويلة فجوز للاضطرار في الطويلة دون القصيرة، وبالمرادف يجوز قطعا، وبعضهم يحكون فيها المنع. هذا معنى ما تقدم من كلام الشيخ أن بعضهم قال المرادف هذا يجوز اتفاقا، وبعضهم قال لا بل هو أيضا يدخل في الخلاف يمنع، وجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الإبدال للمترجمين. هذا فصل قصير نأخذه ونختم به. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة عند الجمهور، وشذ قوم فقالوا لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بصريح خبري أو عادتي أنه لا يروي عن صحابي، وإلا فلا لأنه قد يروي عن من لم تثبت لنا صحبته إلى آخره. يعني هذا الفصل متعلق بمراسيل الصحابة، ومعنى مرسل الصحابة أن يروي الصحابي حديثا لم يشهده مثلا أو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فعامة أهل العلم حتى وصف القول المخالف بالشذوذ وأنه مخالف للإجماع على أن مراسيل الصحابة مقبولة، لأن الظاهر من حال الصحابة أنهم لا يروون إلا عن صحابة، وروايتهم عن التابعين قليلة جدا، وعدالة الصحابي تمنع من أن يروي عن التابع ولا يبين. هذا هو مذهب جمهور أهل العلم، واشذ بعض العلماء فقالوا خاصة من المتأخرين قالوا لا مرسل الصحابي أيضا ليس على إطلاقه، مثلا بعضهم قال كما قال هنا لابد أن نتتبع وننظر هل هو أحيانا يروي عن التابعين أو لا، فإن كان يروي عنهم لا نقبل إلا إذا عرف بصريح خبره، قال عن نفسي يعني أنا لا أروي إلا عن الصحابة، أو قال بعادته يعني لأن الصحابة كلهم عدول فلا يضر من سقط منهم، أما إذا احتمل فلا. هذا هو خلاصته. وقد جزم العراقي طبعا قال أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، ولم يلتفت إلى خلاف من خالف، وقد وصف بالشذوذ كأحد الإسفرايني، بعضهم خالف في هذا أو غيره ولم يلتفت إلى قوله. حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن مراسيل الصحابة لا حكم الوصل، لأن الصحابية لا يروي غالبا إلا عن صحابي، ولأن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من صغار الصحابة مع إكثار من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وأكثر حديث بواسط تقيل لم يصرح بالسماع إلا في نحو 20 حديثا، مع أنه روى 1600 وكذا، وكثير أو يعني عدد كبير من الأحاديث، وكثير من روايتهم عنه مراسيل. وشذ قوم فخالفوا في ذلك إلا إذا عرف عن الصحابي أنه لا يروي غالبا إلا عن صحابي. هذا خلاصة ما ذكره في هذا الفصل، وقبول مرسل الصحابي والصواب. والذي يظهر لي الشيخ يقول أن الصحابي لو علم أن أكثر رواية عن التابعين، وهذا طبعا نادر، كان مرسله كمرسل غيره والله تعالى أعلم. وهذا ننبه على شيء بس أخير، وهو من يعرف بالرواية بأنه صحابي من جهة الشرف فقط، وإلا فحكمه حكم مراسيل التابعين، وهم الصحابة الصغار جدا الذين مثلا توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو رضيع وهو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمله أو كذا، هذا صحابي بالمعنى العام والشرف العام. أما مراسيله فهي كمراسيل التابعين كما قال. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقليل كتاب الآخر.